بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا يوم السبت 17 من ربيع الأول عام 35 و400 ألف، وهذا الدرس من حيث العدد هو أضعف الدروس التي مرت علينا منذ سنين عديدة بسبب التعاون الحاصل على مدينتنا الرمادي ومدينة الفلوجة من حيث الغادرين والمتآمرين على أهل السنة، لكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، وإن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يكشف هذه الغمة، وأن العاقبة للمتقين، وأن هؤلاء المجرمين الذين تآمروا على هذا البلد والدين فإن الله سبحانه وتعالى آخذهم لا محالة. نحن بلغنا عند الحديث 7137، وهو كتاب الأحكام، فهذا كتاب جديد من كتب الإمام البخاري، قد أبدع فيه الإمام البخاري كما أبدع في غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام، طبعا الأحكام جمع حكم، والمراد بيان آدابه وشروطه. هنا ساق الأحاديث التي تدل على آداب الأحكام وشروط الأحكام، وعلى الحاكم وعلى الخليفة وعلى القاضي. فالبخاري قد ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالحاكم والخليفة والقاضي. أما الحكم فهو من مباحث أصول الفقه، لكن لو أردنا أن نشرح التعريف فنطول فيه بأن نقول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخير أو الوضع ما قسمناه، طال بنا الأمر، وهو مبسوط في محله من كتب الأصول. ومادة الحكم من الأحكام هو الإتقان للشيء ومنعه من العيب، الإتقان للشيء ومنعه من العيب. قال البخاري يرحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب قول الله تعالى: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. ساق الإمام البخاري هذه الآية في مطلع الباب سياقة نفيسة، وفي هذه الآية يدل على وجوب طاعة السلطان وجوبا مجملا. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي هذا أمر بإطاعة الله، أمر مستقل، ثم أمر بإطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر مستقل، باعتبار أن السنة النبوية إن جاءت بشيء لم يرد في غيرها وصحت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وجب علينا الأخذ بهذه السنة. وأيضا دلت الآية على طاعة أولي الأمر من الخليفة والحاكم والأمير المؤمر من الخليفة، دلت هذه الآية أيضا على وجوب طاعة السلطان وجوبا مجملا، لأن فيه طاعة الله وطاعة رسوله عليكم السلام ورحمة الله، لأن في إطاعتهم طاعة الله وطاعة رسوله. فمن ائتمر لطاعة أولي الأمر لأمر الله ورسوله بذلك فطاعتهم واجبة، طاعتهم واجبة في وجوه الصلاح، أما في المعصية فطاعتهم محرمة. ولذا الطاغوت سمي طاغوتا لإضغائه البشر عن طريق العبودية غير الصحيحة، يسمى طاغوت لإضغائه البشر. فطاعة السلاطين إنما تصح إذا كانت في أوجه الصلاح والخير، إذا كانت في أوجه الصلاح والخير. هذه الآية في قوله وأولي الأمر منكم تشمل العلماء الربانيين الراسخين في العلم، وتشمل ولاة الأمر الصالحين المصلحين. فهذا هو الصحيح من قول العلماء. أنت حينما تراجع كتب التفسير تقول: ما المقصود في أولي الأمر؟ هل هم العلماء أم هم الأمراء؟ بعضهم قال العلماء وبعضهم قال الأمراء. وثمة قول ثالث هو الصحيح، أنها شاملة تشمل العلماء والأمراء، تشمل العلماء لأنهم أولي الأمر الحقيقيين الذين ندب الله على الأخذ منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وتأخذ بأولي الأمر الذين يأتمرون بأمر الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون طاعتهم من طاعة الله وطاعة نبيه. قال سفيان بن عيينة: ونحن نعلم بأن سفيان بن عيينة كان عالما بكتاب الله، بل كان من أعلم الناس، كما نص على ذلك تلميذه عبد الله بن وهب المصري حينما قال: ما رأيت أعلم بكتاب الله لابن عيينة. ابن عيينة كان يتتبع التابعين ويسألهم في مثل هذا. يقول ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب، يعني لم يكن بعد محمد بن كعب القرظي مفسر للقرآن أفضل من زيد بن أسلم، فقال: اقرأ ما قبلها، ما قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فدل السياق والسباق على أولي الأمر، ودل النص الصريح على أنهم العلماء الربانيون الراسخون في العلم الذين يستطيعون استنباط الأحكام وبيانها. فإذا الصحيح من قولي العلماء أن المقصود بأولي الأمر العلماء الربانيون الراسخون في العلم، ليسوا أتباع الشيطان وليس الذين يتبعهم الشيطان. ثم بعض الناس ينتسب إلى العلم فيصبح معلما لإبليس، بحيث إن إبليس يصبح تابعا له. وعلى سبيل المثال لهؤلاء حزب النور وأنصارهم، فنحن نبرأ إلى الله من هذا الحزب الذي فعل ما فعل وناوأ الخارجين وناصر الذين يحاربون الإسلام. فالمقصود بأولمه العلماء الربانيون الراسخون في العلم، ويشمل الحكام الصالحون المصلحون. ثم قال البخاري: حدثنا عبدان، اللي هو عبد الله بن عثمان ابن جبل ابن أبي رواد العتكي أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عاش 76 سنة. طبعا ينماز هذا الراوي بأنه كان يقوم بقضاء حوائج الآخرين كما ثبت عنه. وأيضا أحمد بن عبد في الآمل ذكر أنه أنفق 1000 درهم وكتب بخطه، كتب بيمينه كتب ابن المبارك. قال: أخبرنا عبد الله، هو الإمام الكبير عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه، أبوه تركي مولى تاجر وأمه خوارزمية، ولد 1810 وتوفي 1881، وهو عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، خرج له الجماعة. عن يونس، وهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد، توفي 59. عن الزهري، وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب القرش الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، خرج له الجماعة. وأيضا يونس خرج له الجماعة. قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهر المدني، ثقة مكثر، توفي 94، أنه سمع أبا هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه، اختلف في اسمه واسم أبيه، قال الذهبي عنه في الكاشف: كان حافظا متثبتا ذكيا مفتيا صاحب صيام وقيام، ولي إمرة المدينة مرات. أنا لما ذكرت مقولة الذهبي حتى أرد بهذا على بعض الحنفية الذين ردوا بعض أحاديثه، قبلوا أحاديث وردوا أحاديث بحجة أنه لم يكن فقيها، فهو فقيه. قال الذهبي: كان حافظا متثبتا ذكيا مفتيا، لا يفتي الناس إلا الفقيه، صاحب صيام وقيام، ولي إمرة المدينة مرات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله. طبعا هذا منتزع من قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لعبد الله بن مسعود مقولة يقول: لكل عالم أدب، وأدب الله القرآن. لكل إنسان من أهل الفضل والخير تتأدب معه بأدب يليق به. التأدب مع الله بأن تقرأ كتابه وتطبق ما في الكتاب. وقبل الدرس كنا نتحدث عن الإخوة بمقولة نورانية للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى وأمتع الله ببقائه على طاعته، يقول: إن القرآن لن يخذل صاحبه أبدا، فهو لا يزال يسعده في الدنيا ويرفعه في الآخرة حتى يشفع له بين يدي الله. إن القرآن لن يخذل صاحبه أبدا، فلا يزال يسعده في الدنيا ويرفعه في الآخرة حتى يشفع له بين يدي الله. فالإنسان يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بها. وإذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي قالت: كان خلقه القرآن. فإذا هنا من أطاعني فقد أطاع الله، هذا منتزع من قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم قال النبي: ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. طبعا هذا الحديث عظيم فيه تفصيل جميل. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من إطاعة الله تعالى له سببان، لأن الله أمر بطاعته، فالله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أول. الأمر الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يأمر به الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنبينا صلى الله عليه وسلم ليس فقط بأقواله متابع من الوحي، بل حتى بتصرفاته وبهواجسه القلبية متابع مؤيد من الوحي. ولذلك هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم. ومن الأدلة على ذلك أن الله لما أسرى به في الإسراء أما الأنبياء جميعا في بيت المقدس، فدل على أنه مقدمهم. قال: ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. شوف: ومن أطاع أميري فقد أطاعني، هذا الحديث عظيم جدا، يفتح للإنسان باب الحسنات الواسعة حينما يطيع أولي الأمر. فهنا كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن طاعته من طاعة النبي التي هي من طاعة الله تعالى، فيتحول الأمر إلى الحسنات. وهنا يأتينا أن الطاغوت هو الذي أطغى البشر بسبب العبودية غير الصحيحة. فأنت لما يكون لديك أمير، سواء كانت هذه الإمارة العظمى أو الإمارة الخاصة أو إمارة السرية أو أقل من ذلك، فإن طاعة هذا الأمير من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شريطة أن يكون هذا الأمير يأمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عصى أميري فقد عصاني، يعني ليس الأمير الذي أمره النبي في ذاك الزمن، بل إلى نهاية الدنيا كل من يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نشر أحاديثه صلى الله عليه وسلم وبيانها للناس وروايتها وحفظها من أجل أسباب متعددة، منها تكوين الأمراء الذين يأمرون بالقسط والخير. ولذا فإن مجالس الحديث من المجالس المهمة. وأنتم تذكرون قول مقولة ابن محيريز حينما قال: إني لأعد بقاء عبد الله بن عمر أمانا لأهل الأرض. ومقولة إبراهيم بن أدهم حينما قال: إن الله ليرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث لما في نشر هذا العلم من الخير والفضل. ولذا حينما تدلهم علينا الأمور وتضطرب علينا الخيانات من هنا وهناك، ويأتيك من يتداعى بالدين والإسلام ثم يأتي ويضرب المسلمين بخنجر من ظهرهم ويوالي الكفار ويعين الظالمين على المسلمين ويدل عليهم، لا تستغرب من هؤلاء، لا تستغرب من هؤلاء، وتلجأ إلى الكتاب والسنة وتعتصم بهما، فإن العصمة بالاعتصام بالكتاب والسنة. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن عبد الله ابن عبد الله، يا دكتور عمر هل لفظي صحيح؟ قلنا: إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله، بالنسبة ابن رفعنا الأولى وكسرنا الثانية، ما قولك؟ لا هو هنا لما نقول هنا إسماعيل ابن عبد الله هي ابن أصبح الصفة فهي مرفوعة، ولما نقول ابن عبد الله ابن عبد الله هل ابن عبد الله أصبح صفة لمضاف فأصبحت مجرورة. أنا حينما ذكرت هذا أقول هو إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن ويش على عبد الله الثاني لما صار عبد الله لما صار عبد الله ابن عبد الله على عبد الله الثاني كتب الحافظ بن حجر على نسخته الخطية من كتاب تقريب التهذيب صح، وهذه حقيقة أنا لم أطلع عليها بنفسي إنما أنقل هذا نقل عن الشيخ محمد عوامة هو هكذا قال في تعليقه على الكاشف نقل عن النسخة التي حققها. لماذا كتب صح؟ يعني أن هذا التكرار ليس سهوا إنما هو صحيحا. وبعضهم ماذا يرسم ضب يأتيه اسم يرسم ضم هكذا صاد غير مندودة فإذا راجع زادها حاء فأصبح الصح، وقد يبقى الضب هكذا فقط مثل المزي يرحمه الله يكتب فقط الضب لما ضبب على شيء معناه أنه صحيح. مرة كنت أقرأ بالنسخة الخطية التي بخط المزي مر عندنا اسم فلان عن ابنه، والمعتاد أن الإنسان حينما يروي يروي عن من؟ يروي عن أبيه، فماذا كتب فوق ابنه؟ ضبب عليه إشارة لأنها صحيحة وليست مصحفة عن أبيه. إذن هذا هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن ويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله يكنى بأبي عبد الله ابن أبي ويس فهو مشهور يكنى بابن أبي ويس المدني صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، خرج له البخاري وخرج له مسلم وخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. طبعا قال في الكاشف طبعا كتاب الكاشف يأتي في المنزلة في مقابل كتاب تقريب التهذيب، قال في الكاشف قال أبو حاتم محله الصدق وضعفه النسائي، محله الصدق وضعفه النسائي. قال الإمام البخاري قال إسماعيل حدثني مالك وهو الفقيه المدني إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين توفي عام 79 و100 عن عبد الله بن دينار وهو العدوي أبو عبد الرحمن المدني مولى بن عمر وهو ثقة خرج له الجماعة، وروى عنه موسى بن عقبة ومالك والسفيانان وخلق. أنا عبد الله بن عمر اللي هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن 14 سنة وهو أحد المكثرين من الصحابة وهو أحد العبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا الراعي هو المستأمن المستحفظ على جوارحه ونفسه وما سوى ذلك من الأمور التي جعله الله عليها. يعني مثل الآن شخص من كلنا مسترع على قضية الوقت، ويوم أمس قرأنا عن الأخ الشيخ نبيل مقولة رفعها عن أحد الأخوة تقول إضاعة الوقت علامة المقت، فالإنسان مما يستأمن عليه ما هو الوقت، مما الإنسان مستأمن عليه قلبه وجوارحه. فإذا الإنسان مستأمن على هذه الأمور فهو راع على نفسه، وقد يكون الإنسان له رعاية على أهل بيته أو على طلابه أو على سريته أو على أصدقائه، فقال كلكم راع، فكل إنسان له أشياء الله طلب منه أن يرعاها وأن يذكر حق الله فيها، وكلكم مسؤول عن رعيته. الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن كل شيء، عن القليل والكثير والنقير والقطمر. أصحاب الفيزياء البشرية يقول بأن الإنسان في عمره يأكل قرابة 62 طنا من الطعام، هذه قد تجمع للإنسان عليكم السلام ويسأل عنها يوم القيامة. وهكذا الأوعية الدموية للعين قال لو أنها مدت تصل إلى قرابة 93 كيلو كيلا من الأمتار، وهكذا فالإنسان سيسأل عن جميع هذه النعم فهو أيضا مسؤول عن حفظها ورعايتها. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية فقال: فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، ولذا صاحب الإمام العظمى مسؤول عن عدد كبير وغفير من الرجال والنساء. والإمام الخطيب أيضا مسؤول. قال: والرجل راع على أهل بيته، أيضا كل إنسان مسؤول عن أهل بيته، فهو مسؤول عنهم عن حفظهم وعن تعليمهم وعن رعايتهم، وهو مسؤول عن رعيته. طبعا هذا التكرار والإعادة في قضية وهو مسؤول لخطورة الأمر وأهميته. ولذلك لو أن الناس طبقوا هذا الحديث وحده والله لما وجدنا إثما ولا ما رأينا سوءا، لكن الناس قد انشغلوا وانصرفوا بالشهوات، أكبوا على الشهوات. أنتم تقرون كل ليلة: ربما أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. الآن إذا تذهب إلى مكان من الأماكن، أين جوالك يا بني؟ اترك. تذهب إلى مكان تجد الناس قد مسكوا الجوال وجلسوا هكذا أكبوا عليه، تقرأ لهم القرآن لا يهتمون، تفسر لهم القرآن لا يلتفتون. تجد تطبيق هذا الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. طبعا قال العلماء: الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قائلا على أن يمشيه على أن يمشيه على وجهه في الآخرة. هؤلاء لما أكبوا على المعاصي في الدنيا أكبهم الله على وجوههم يوم القيامة. فإذا هذا حديث عظيم جدا. الإنسان مسؤول عن سمعه، مسؤول عن بصره، مسؤول عن قلبه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول عبد الله بن عباس: إن الله يسأل الإنسان. أما هذه النعم التي تغمرنا من التي نعرفها والتي لا نعرفها فهي أكثر بكثير. أصل هذه العين التي فقدها أخونا الشيخ بلال قبل مدة وعادت إليه، فيها ماء، هذا ماء العين، وقال إنه أغلى ماء في الدنيا. وحينما يذهب إلى فنلندا، في فنلندا درجة حرارة أحيانا تكون 70 تحت الصفر، يعني أي شيء يتجمد، وأحيانا عاصفة بحرية. نحن رأينا قبل أيام عواصف، العواصف قد تجمدت. هذا ينبغي أن يتجمد، لكن من حفظ له هاتين العينين؟ ولذلك الله قال: ألم نجعل له عينين. فالله سبحانه وتعالى يطر على الناس: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذا أهل الطب فقط يفكر بأن يكون وكيلا لشركة، أو يكون يفتح مختبر، أو لأشعة، أو يغالي، ولا يعلم الناس عظمة الله في جسده. هؤلاء يحملون وزرا كبيرا يوم القيامة، فلم يؤدوا حق العلم الذي استرعوا فيه. فهذا حيث يكون عظيم: ألا كلكم راع. هذه ألا ماذا تفيد؟ للاستفتاح والتنبيه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فصل: فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. عمر بن الخطاب قال: اللهم إني قد كبرت سني وضعفت عظمي واتسعت رعيتي فاقبضني غير فاتن ولا مفتون. فالإنسان كلما اتسعت رعيته وكلما ازدادت نعم الله عليه فإن مسؤوليته وسؤاله أشد. حتى قال أنس: قال: إن الإنسان لا يعرض له يوم القيامة إن الإنسان لا يبسط له ثلاثة سجلات: سجل الحسنات وسجل السيئات وسجل النعم. تعرض عليه النعم، كل نعمة تعرض عنه، ويسأل عن هذه النعم نعمة النعمة. ثم قال: وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أبنائه، مسؤول عن أخواته، يسأل الإنسان. وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية على أهل بيت زوجها، مسؤولة عن التربية، مسؤولة عن التعليم، مسؤولة عن الإيقاظ بالصلاة، حتى إن قصره فهي أيضا مسؤولة. مسؤولة حينما رأت ولدها يختلي بمكان، أو يختلي مع من يحرم معه الاختلاء وهكذا، أو رأته يجلس مع الأقارب جلسة غير مقبولة وهكذا. قال: والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. وعبد الرجل راع على مال سيده. كل إنسان أي شيء استحوذه الإنسان فهو مسؤول عنه وهو مسؤول عنه. العبد مسؤول على مال سيده. ألا فكلكم راع. أيضا كرر النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد الاستفتاح والتنبيه لأهمية الأمر، وكلكم مسؤول عن رعيته. ختم الكلام بالمسؤولية وبرئ بالمسؤولية، إشارة إلى عظم المسؤولية. أما الناس الآن والعياذ بالله كبت على الأخبار وكبت على المعاصي وترك النبأ العظيم، فهؤلاء في خطر إن لم يستدركوا أنفسهم. ثم قال البخاري باب. ثم يأتي الإنسان يخرج على قناة فاجرة كالشيخ عبد العزيز الفوزان ويقول، يعني يبرنا تقول هذه القناة ترى، هذا ليس مبرر. القنوات الفاجرة الفاسدة التي تحارب الدين يحرم النظر إليها حتى لو نظرت إلى القرآن الذي فيها، لا سيما هذه القناة الظالمة المجرمة قناة العربية، لا يجوز الذهاب إليها ولا النظر إليها ولا العمل فيها ولا المداخلة فيها. ثم قال البخاري باب الأمراء من قريش. باب الأمراء من قريش، أشار في هذا في الحديث الواردة أن الخليفة الذي يكون خليفة عاما للمسلمين ينبغي أن يكون قرشيا، فاختلف العلماء هل هو شرط صحة أم هو شرط كمال. اختلف العلماء في ذلك. الإمام النبوي رحمه الله نقل الإجماع، لكن في نقله الإجماع نظر، والإمام النووي أحيانا يتساهل في نقله الإجماعات. قال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي ثقة ثبت، خرج له الجماعة، توفي عام 220 و200. قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الأموي أبو بشر الحمصي ثقة عابد. قال ابن معين من أثبت الناس في الزهري. قال ابن معين من أثبت الناس في الزهري، عنده عن الزهري 1700 حديث، وكان بديع الخط. قال ابن معين كتب عن الزهري إملاء للسلطان. نعم. توفي عام 260 و100، خرج له الجماعة. عن الزهري له محمد بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب القرش الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، خرج له الجماعة. قال كان محمد بن جبير بن مطعم، كان محمد بن جبير بن مطعم وهو ابن علي بن نوفل النوفلي ثقة عارف بالنسب، مات على رأس 100، يحدث أنه بلغ معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن الخليفة، نستطيع أن نقول الملك، فهو أول الملوك، أسلم قبل الفتح وكتب الوحي ومات في رجب 60 وقد قارب 80 عاما. قال الذهبي عاش 78 سنة. هذا ابن حجر قال قارب 80، والذهبي قال عاش 78 سنة، ونحن نعلم بأن العرب تنفي الكسور. أنه بلغ معاوية وهو عنده، أي جبير بن مطعم، وهو عنده في وفد، الوفد هو جمع وافد، وهو من يريد الولاة لأمر مهم، وقد أرسلهم أهل المدينة إلى معاوية ليبايعوه، وذلك حين بويع له بالخلافة لما سلم الحسن له. فيقول أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العباد للفقهاء، أحد العباد للفقهاء، لا العباد من الصحابة لما يقال العباد لأنهم فقهاء. قال شفي بن ماتع حشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، وقد أحسن الذهبي حينما قال من العلماء العباد، فهو كان عالما وكان عابدا، هو من عباد الصحابة وقصته مرت عليهم. يقول هنا محمد بن جبير بن مطعم أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان. طبعا حديث القحطان الذي يسوق الناس بعصاه مرة عندنا، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، والحديث صحيح ثابت. ولا يضر الحديث عدم علم معاوية بن أبي سفيان، لا يضر. وهذا المثال مثال لإعلال الصحابة ببعض الأحاديث، لكنه إعلال عليل، إعلال عليل، فهو لم يخدم مصلحة الخليفة آنذاك. فهو أعله بعلتين: أعل الحديث بأنه لم يثر عن النبي وقد أثر وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: السلف التحذير، حذر أنه يأتي أحد القحطانيين ممن له جاه وسلطة فيختار بالحديث فيقوم على ولاة الأمر آنذاك. وإذا حملنا الحديث على المحمل الأخير لكان أولى، لكن لا نستطيع، لأن معاوية جزم بأن هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لنا إلا تصريح معاوية في أن هذا قد أثر وصح وثبت. ومن جودة البخاري أن البخاري خرج الحديث فيما قبل، خرج الحديث فيما قبل أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب، غضب معاوية، وهذا في أيام بداية خلافة معاوية، بحيث أن محمد بن جبير بن مطعم قد أرسله أهل المدينة هو جماعة ليبايع معاوية، فبدأ يثبت أركان الملك. وهذه على طريقة جعفر المنصور لما تولى الخلافة، أول ما بدأ يصفي أعداءه ويسد الثورات التي قامت عليه قرابة 300، فلما انتهى من هذه الثورات بدأ بالفتوح، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله. طبعا هذه من الأدلة على أنه لا يشترط في الخطبة أن تكون خطبة الحاجة. ثم قال: أما بعد، هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله والصلاة على النبي يبدأ ب أما بعد، لا نقول ثم أما بعد ولا نقول فأما بعد أو نقول وبعد، نقول أما بعد، ننوي بها الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا توثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تروى، والصواب أنها تروى وهي ثابتة وصحيحة، وأولئك جهالكم. طبعا هو هنا معاوية بن سفيان لم يبين من هذا، والسبب في عدم بيانه من هو، السبب في هذا مداراة لعمرو بن العاص. ومعلوم أن عمرو بن العاص يعني كان مساعدا كبيرا ويدا ضاربة، يدا ضاربة لمعاوية. وتقدم لدينا في صحيح البخاري برقم 2704 قول الحسن البصري حينما قال: استقبل الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بجيش كالجبل، يعني يرى أوله ولا يرى آخره. فلما نظر معاوية قال له عمرو بن العاص: إن معك رجالا لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية قال: وكان والله خير الرجلين، إذا قتل هؤلاء فمن للأيتام فمن للأرامل، وهكذا. إذن معاوية بن سفيان دار عمرو بن العاص في هذه القضية. قال: وأولئك جهالكم فإياكم والأماني، أي احذروها، وهي جمع أمنية، وهي ما تقدره النفس وتتمناه، ولذلك يطلق على الكذب أحيانا الأماني، يطلق على الكذب أحيانا أماني، كما في سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. طبعا في تفسيرها أنها الأكاذيب، وهذا تفسير صحيح، وفي تفسيرها أنهم يعرفون التلاوة فقط من غير فهم المعاني، وهذا صحيح. فالآية الكريمة شملت المعنيين، ونحن لدينا قاعدة في التفسير أن الآية حينما تفسر بمعنيين غير متضادين فتحمل على كلا المعنيين، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه، كما في النبأ العظيم في مطلع سورة النبأ: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. بعض فسر النبأ بالقرآن كما هو تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة، وبعضهم فسره بأنه البعث، والصواب أنه هو القرآن الذي جاء بالبعث. نعم. فهنا قال فإياكم والأماني، ولذلك بعض الأماني تسمى بأحلام اليقظة، أحيانا الإنسان يحلم بأنه يصبح كذا، وأحيانا الواحد هو جالس يتخيل أنه يصبح ويصبح ويصبح، حتى قالوا إياك وأحلام اليقظة. وأولئك جهالة فإياكم الأمانية التي تضل أهلها، قد يتمنى الإنسان شيء ثم لما يقدم إلى الشيء يخسر، كالذي يقاتل عدوا ولا يعرف عدوه. والعرب تقول إن معرفة العدو نصف المعركة. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش، قضية يعني إعلان معاوية للحديث بهذا الحديث قضية غير صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه سيملك رجل من قحطان ليس معنى أن إمارته صحيحة موافقة للشرع، إنما أخبر إخبارا، وليس في هذا أنه يصح. إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار. عبارة في النار ليست لديكم مصور، وهي من رواية أبي ذر الهروي، فالصواب إثباتها. لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين. طبعا هذا مفهومه دال على خروج الأمر، إذا لم يقيموا الدين إلا كبه الله في النار على وجهه، أي لا ينازعهم في أمر الخلافة أحد إلا وكان مقهورا في الدنيا معذبا في الآخرة. يقول البخاري تابعه نعيم، هذا نعيم بن حماد الخزاعي الحافظ أبو عبد الله المروزي الأعور، مختلف فيه. امتحن فمات محبوسا بسامراء، امتحن بفتنة خلق القرآن وصبر الرجل ومات محبوسا وعلق في أبواب سامراء، توفي عام 29 و200. خرج له البخاري متابعة كما هنا، وأبو داود الترمذي وابن ماجه، له في صحيح البخاري متابعة برقم 392، وله أيضا في صحيح البخاري برقم 3849 قصة عمرو بن ميمون راجم القردة، وهو ليس حديث، قصة القرد والقردة. وقال الذهبي في السير حينما ترجم له جزء العاشر صحيح 96 و500، قال في قوة روايته نزاع، أول مرة قال في قوة روايته نزاع، كما قال الحافظ ابن حجر قال في اختلاف. ثم قال في 600 نعيم من كبار أوعية العلم، لكنه لا تركن النفس إلى رواياته. وقال في الصحيفة التاسعة بعد 600 لا يجوز لأحد أن يحتج به، وقد صنف كتاب الفتن فأتى فيه بعجائب ومناكر. عليكم السلام. إذا نعيم بن حماد علق له البخاري هنا، وساق له حديث المتابعة في الصلاة، وساق له رواية أيضا ليست بحديث، فهنا أشار البخاري إلى المتابعة. يقول تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر، وهو معمر بن راشد أبو عروة الأزدي عالم اليمن، قال طلبت العلم سنة مات الحسن، طبعا كان لديه من العمر 14 سنة، وكأنه والله أعلم، هذا من تخيلي وأرجو أن لا يكون من أحلام اليقظة، أنه لما رأى الناس يعني ذكروا شأنه وأسفوا على وفاته كان داعيا في همته بطلب العلم. فإن كان أمر كما أرى فهذا دلالة على أن أهل العلم هم قدوة للناس في عملهم في حياتهم وبعد مماتهم. يقول طلبت العلم سنة مات الحسن ولي 14 سنة. قال أحمد بن حنبل لا تضم معمرا إلى أحد إلا وجدته يتقدمه، كان من أطلب أهل زمانه العلم، قال عبد الرزاق سمعت منه 10,000، عبد الرزاق بن همام الصنعاني سمع من معمر بن راشد 10,000 حديث. ولذلك معمر بن راشد يفضل في بعض الطلاب ويفضل في بعض الشيوخ. نعم يفضل في بعض التلاميذ كالصنعانيين ولما بقي ثمانين، مثل عبد الرزاق بهمام صنعان وغيره من أهل صنعاء. أما رواية أهل البصرة عنه فهي رواية ليست بقوية لأنه حدث من حفظه ولم يحدث من كتبه. عن بعض الشيوخ إذا روى عن الزهري فهو من أحفظ الناس في الزهري، حتى قال ابن المبارك قال الرواة عن الزهري ثلاثة، مالك معمر بن عيينة، فإذا اتفق إثنان لم يعتد بقول الآخر. ويضعف في بعض الشيوخ، ليس تضعيفا مطلقا، تضعيفا نسبيا يسيرا، إذا روى عن قتادة أو إذا روى عن ثابت، وبعضهم ألحق بذلك عاصم بن أبي النجود والأعمش وأبي إسحاق. نعم. إذن هو من أوعية العلم، ويفضل في بعض الشيوخ ويفضل في بعض التلاميذ. عن الزهري هو محمد ابن شهاب الزهري تقدم، عن محمد بن جبير أيضا تقدم. قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس اللي هو أحمد بن عبد الله ابن يونس، طبعا الإمام أحمد بن حنبل قال لرجل أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، هكذا أطلق عليه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، وثمة الكتاب ألف في من أطلق عليه هذا اللقب. قال أبو حاتم كان ثقة متقنا، آخر من روى عن سفيان، وقال النسائي ثقة، توفي عام 27 و200، أحمد بن عبد الله بن يونس. قال حدثنا عاصم بن محمد، قال حدثنا عاصم بن محمد عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب ثقة، وقال عنه الذهبي في الكاشف صدوق. قال سمعت أبي اللي هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال عنه أيضا الحافظ بن حجر بأنه ثقة، والذهبي في الكاشف قال وثقه أبو زرعة فهو ثقة. يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش، أي الإمامة، ما بقي منهم اثنان، أي أمير ومؤمر. نعم. ثم قال البخاري باب أجر من قضى بالحكمة. طبعا الإنسان حينما يقضي بالكتاب ويقضي بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فيستنبط من الكتاب والسنة، يستنبط من الكتاب والسنة، ويأخذ الإنسان بما دلت عليه أدلة الشريعة. ولذلك نحن في كل زمان بأمس الحاجة إلى صناعة ما يسمى بالفقيه، بأمس الحاجة إلى ما يسمى بصناعة الفقيه، والأمة الآن بأضعف أحوالها في صناعة الفقهاء. ولا تستغرب حينما تصلي خلف أمة، يوم أن صلينا في مسجد وهذا الرجل عجيب، يعني جعل نصف خطبته يستغيث بغير الله تعالى ويصف له العلم، وأنت يا فلان تعلم ما بنا فارفع عنا كذا وارفع عنا أهل فلج كذا، والعياذ بالله. فهذا إذا كان حال الخطباء هكذا فأين الفقهاء؟ فنحن بأمس الحاجة، يعني فرض عين على الأمة أن تقوم بإعداد الفقهاء الذين يحملون الدين الصحيح. يقول باب أجر من قضى بالحكم لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ساق البخاري في هذا حديث من الأحاديث العظيمة الدالة على أهمية الفقه وأهمية تعلم الدين. قال البخاري حدثنا شهاب بن عباد، وهو شهاب بن عباد بن عمر العبدي الكوفي، أبو عمر ثقة، خرج له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، توفي عام 24 و200. قال حدثنا إبراهيم بن حميد، وهو إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي أبو إسحاق الكوفي، وهو ثقة، قال عنه الحافظ في التقريب ثقة. من وثقه؟ وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، لم نجد على المتقدمين سوى توثيق العجلي وابن حبان في الثقات، لكنه اعتمد نعم لم نجد لا هذا ولا هذا، خلص عن فهم أقول، يعني بعض الناس يرد، نقول لا أنها ترد ولا أنها تقبل مطلقا. فهذا مثال لران الرواة، لم نجد فيه إلا توثيق العجلي وتوثيق ابن حبان، واعتمد أهل العلم على توثيقهما، يعني هذا مما ينفع الأمر، مما ينفعه في الأمر. هذا لم يخرج له البخاري ومسلم فقط، إنما خرج له الجماعة، فهذا أيضا مما يزيد من شأنه. عن إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 ومن إسماعيل بن أبي خالد. قال مروان بن معاوية كان إسماعيل يسمى الميزان. وقال الشعبي ابن أبي خالد يزداد العلم ازدرادا، يعني إشارة إلى قوة حفظه. وقال أيضا إسماعيل يحصل علم حسوة. فاسمع ابن أبي خالد من كبار أهل السنة، وكان عالما قويا داعيا إلى السنة ناهيا عن البدعة، وكان يذهب إلى أصحاب الثغور يعظهم، فإذا رأى مبتدعا أخرجه من الثغر. عن قيس، هذا هو قيس ابن أبي حازم، قال أبو داود أجود التابعين إسنادا قيس. وقال الذهبي فاتته الصحبة بليال، فهو ثقة من كبار الثقات، وهو الذي قيل أنه قد روى عن العشر المبشرين بالجنة، وكأن هذا الأمر لم يثبت والله أعلم. فقيس في عام 97 وهو من الثقات المبرزين الكبار. عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أنتم تعرفون قصته كيف أنه كان فقيرا، وأن أبا جهل حينما رآه مرة أو أكثر من مرة يصدع بالدعوة وصفه برويعي الغنم. وهذا الرجل ممن حمل القرآن، هذا الرجل ممن حمل القرآن. طبعا في كتب التفسير للأسف الشديد تنسب له قراءات غير صحيحة وغير ثابتة، وهذا داء عضال. جميع من نعرفه من أهل الوقت يشتغلون بالتفسير ويشتغلون بالقراءات لا يتقنون صنعة الحديث والعلل، يعني مثل في قوله لابثين فيها أحقابا، بعض الناس لهم قرأها لابثين لابثين، هاي حقيقة رواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح، فهي من رواية شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن مسعود، وأبو إسحاق السبيعي لم يلقى عبد الله بن مسعود. بعض الناس يختار حينما يرى بالإسناد شعبة يقول خلص هذا في الإسناد شعبة، إذن السند قوي، نقول نعم شعبة هنا إذا روى عن أبي إسحاق وروى عن القتادة وإذا روى عن الأعمش يكفي في أمر التدليس، لكن هذا الأمر فيه انقطاع، فهذا الأمر فيه انقطاع. فإذا كثير من أمور يعني ما ينقل، لو كان ثمة سند آخر لقلنا. الشاهد من هذا الشيء أن عبد الله بن مسعود أوتي القرآن وكان يعلم الناس القرآن، وخلف 90,000 دينار، خلف 90,000 دينار سوى الرقيق والمواشي. فهذا أيضا من بركة العلم وبركة التعلق بكتاب الله تعالى. طبعا هذا السند شهاب بن عباد كوفي، وإبراهيم بن حميد كوفي، وإسماعيل بن أبي خالد كوفي، وقيس كوفي، وعبد الله كوفي، هذا السند كله كوفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. الحسد مأخوذ من الحسدل وهو القراد، وهو يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم. هذا الجراد ماذا يصنع؟ يقشر الجلد حتى يمص، ماذا يمص الدم. فسمي الحسد من الحسدل وهو القراد، لأن الحسد أيضا يعني يذهب من الإنسان، يذهب من الإنسان الإيمان ويؤثر في الإنسان، يعني هذا اشتقاق الحسد من الحسدل. فهو يقشر القلب ويضعف القلب ويؤذي صاحبه، يؤذي صاحبه. والحسد صفة مركوزة في الطباع لكن المؤمن يدفعها، حتى قال الحسن البصري قال ما خلا جسد من حسد ولكن المؤمن يدفعه. وأنتم تتعوذون بالله، ينبغي أن تتعوذوا بالله في كل يوم وليلة من شر حاسد إلى حسد، فكل إنسان فيه الحسد لكن أنت تتعوذ منه إلى حسد، فالمؤمن يدفعه. أما الإنسان الذي ضعف إيمانه قد يقع في الحسد والعياذ بالله. لا حسد إلا في اثنتين، طبعا المقصود هنا فيه الغبطة، هنا الغبطة. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أي على إهلاكه وإنفاقه في مصالح الخير فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة، الحكمة هي العلم الوافي، والمراد بالحكمة العلم في الدين، فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعمل بها وينتفع بها ويعلمها الناس، وإذا تحاكم إليها أحد قضى بهذه الحكمة. فهذا فيه مدح القضاء بالحكمة المستنبطة من الوحيين. ثم قال البخاري: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، قيده بالإمام، والأحاديث جاءت مطلقة لكل أمير، إشارة إلى أن محل طاعة من يطاع من الأمراء أن يكون مؤمرا من الإمام، فهي من دقة الإمام البخاري وقوة نظره. حدثنا مسدد اللي هو بالمسرهد، توفي 28 و200، وهو مسدد كاسمه كما قال أهل العلم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو بن فروخ، يحيى بن سعيد ابن فروخ يحيى بن سعيد القطان، المتوفى 98 و100، وهو من بحور العلم، وروى عنه ثلة كبيرة من أهل الفضل والعلم، وكان شيخا مهيبا. عن شعبة اللي هو ابن الحجاج، المتوفى 60 و100، عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي ثقة ثبت أيضا خرج له الجماعة، هذا السند كله خرج لهم الجماعة. عن أنس بن مالك الصحابي الجليل المتوفى 91 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسمع والطاعة إذا أمر بطاعة أو أمر بمباح، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا يشمل لا جعل عاملا في الإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب، فهو يشمل أنواع الإمامة العظمى والإمامة الخاصة. طبعا لا يمكن أن يكون في الإمامة العظمى من هو عبد، لا يمكن أن يكون، هذا من باب التقريب، لكن قد يكون في الإمامة الخاصة ويأمل بطاعة فتجب طاعته. وقد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود، فأطلق العبد الحبشي مبالغة في طاعة الأمر. وقلنا قد تكون فيه بعض الولايات الخاصة في الإمام في الصلاة، كقضايا جباية الزكاة، كمباشرة الحرب وغيرها. ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، اللي هو سليمان بن حرب بن أبو جيل، ولد عام 40 و100، وتوفي عام 24 و100، وهو من كبار الحفاظ، حتى إن أبا حاتم قال: إمام من الأئمة لا يدلس، ويتكلم في الرجال وفي الفقه، فهو عالم حافظ في الحديث، عالم في الفقه، وكان نزيها عفيفا في روايته لا يدلس. يقول: ويتكلم في الرجال، فهو عالم في الجرح والتعليم وفي الفقه، لعله أكبر من عفان، ما رأيت في يده كتابا قط. يقول أبو حاتم: ما رأيت في يده كتابا قط، فهي إشارة لأنه كان يحفظ. يقول: حزر مجلسه ببغداد 40,000، ونحن نعلم بأن الأمين كان يجلس يضع كرسي في سطح بيته ليستمع إلى مجلس سليمان بن حرب بن بحر بن أبو جيل. قال: حدثنا حماد، هو حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد المتوفى 79 و100. قال الذهبي: كان يحفظ حديثه كالماء، فهو كان قوي الحفظ، وكان يضبط أحاديثه ضبطا تاما. وقال ابن مهدي: ما رأيت أحدا أحفظ منه، وكان لا يكتب. ويقول: ولم أرى بالبصرة أفقه منه، فهو مع حفظه للحديث فهو كان فقيها. يقول: ولم أرى أعلم بالسنة منه، مات 79 و100 في رمضان عن 81 سنة، عاش 81 سنة، أنفقها في طاعة الله تعالى. عن الجعد، وهو جعد بن دينار الصيرفي يشكري أبو عثمان البصري، وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. عن أبي رجاء، أبو رجاء العطاردي اللي هو عمران بن الحان العطاردي، وهو ثقة عاش 20 و100 سنة، قال عنه الذهبي: عالم عامل نبيل مقرئ. عالم عامل نبيل مقرئ. طبعا قضية مقرئ صفة عظيمة، أن الإنسان يجلس ويقرئ الناس، وإذا كان مع الإقراء تعليم الناس معاني القرآن فقد اكتمل الإنسان الفضل. أعظم فضل أنك تعلم الناس كتاب الله ومعاني كتاب الله تعالى. عن ابن عباس، وانظر هنا أبو رجاء العطاردي هذا الرجل المقرئ يروي عن عبد الله بن عباس، وفيها إشارة أنه قد كان حسنة من حسنات عبد الله بن عباس، وهذا من تأثير العالم الخالص المخلص في تأثيره في الآخرين. ولذا سيد عبد الله بن عباس تخرج على يديه الجمع الكبير من التابعين يرويه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر. الإنسان إذا رأى شيء يكرهه عليه أن يصبر، والصبر خصلة عظيمة من أعظم الخصال، ومع الصبر حسن الظن بالله تعالى، ومع حسن الظن بالله تعالى الرضا بالقضاء، ومعه شكر الله تعالى، ومعه انتظار الفرج. فإذا تعبد الإنسان ربه بالصبر هانت عليه جميع أمور الدنيا. وهذا هو موضع الترجمة، هذا هو موضع الترجمة، الأمر المطابق للترجمة، لأنه يدل على وجوب السمع والطاعة للأئمة. قال: فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، أي كالميتة الجاهلية حيث لا إمام لهم. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، توفي عن 28 و200. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، يقول أحمد بن حنبل: ما رأيت مثله. الإمام أحمد يقول عن يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت مثله. وقال بندار اللي هو محمد بن بشار، قال: حدثنا إمام أهل زمانه يحيى القطان، يقول: واختلفت إليه 20 سنة فما أظن أنه عصى الله قط. يعني فهو صاحب خبرة تامة به. بندار هو محمد بن بشار، ولد عام 20 و100، وكان رأسا في العلم والعمل. يحيى بن سعيد القطان كان رأسا في العلم والعمل. عن عبيد الله، هو عبيد الله بن عمر العمري، وعبيد الله بن عمر العمري أيضا من الثقات الكبار. طبعا يحيى بن سعيد القطان يجعل أوثق الناس في نافع هو عبيد الله بن عمر العمري، والبخاري يقدم مالك على عبيد الله في نافع. قال: حدثني نافع اللي هو نافع المدني، ونافع المدني اللي هو من سري كابل، أصله من أفغانستان، توفي نافع عن 17 و100. أن عبد الله اللي هو عبد الله ابن عمر، توفي عن 73، ومناقبه جمة. ودعيد ما نقلناه لابن محيلس حينما قال: إني لا أعد بقاء ابن عمر أمانا لأهل الأرض. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. موطن الاختلاف والافتراق حينما تكون القضية قضية معصية، فالمعصية لا سمع ولا طاعة في المعصية، سواء كان أبا أو كان جدا أو عما أو صاحب عمل أو المدير أو أنه الأمير أو أنه الخليفة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه الأحاديث محكمة وظاهرة لا يختلف فيها. ووجدنا من أهل السوء من يجوز للناس الوقوع بالمعصية تطبيقا لأمر الآمر، وهذا من المخالفة الصحيحة الصريحة للنصوص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا يجب ذلك، بل يحرم على من كان قادرا على الامتناع، يحرم على من كان قادرا على الامتناع. وقد تقدم في أول كتاب الفتن، في أول كتاب في شرح حديث: إلا أن تروا كفرا بواحا. وملخص ما ذكرناه حينذاك أنه ينعزل بالكفر، هذا الحاكم الكافر ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك. فمن قوي فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة إلى الأرض التي تلي. ثم قال البخاري: بعد هذا الشيء حدثنا عمر بن حفص بن غياث وهو ابن طلق، عمر بن حفص بن غياث بن طلق الكوفي ثقة، يقول الحافظ بن حجر ثقة ربما وهم. طبعا أطلق الأئمة توثيقه كأبي حاتم وأبي زرعة، أطلق الأئمة توثيقه، وأبو حاتم معروف في شحته في الرواة، وما قاله الحافظ بن حجر اعتمد فيه قول ابن حبان، فالقول قول أبو حاتم الرازي وأبو زرعة بأنه ثقة. لكن صنيع الحافظ بن حجر لماذا قال هكذا في التقريب؟ باعتبار أنه يجمع أصح ما قيل في الرواية، فلا بد أن نعرف منهجه، لا بد أن نعرف منهجه، فقوله صواب على شرطه ولسنا ملزمين بقوله. قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث ابن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي ثقة فقيه، عاش 80 سنة، توفي عام 94 و100. قال يعقوب بن شيبة ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حديثه. قال حدثنا الأعمش بن سليمان ابن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات، فهو عارف بالقراءات، توفي عام 47 و100. قال حدثنا سعد بن عبيدة، قال سعد بن عبيدة هل منكم أحد يعرفه؟ هذا سعد بن عبيدة مصغر العبد ضد الحرة، فهو سعد أبو حمزة ختن أبي عبد الرحمن أستاذه اللي هو أبو حمزة الزيات، وما يسره الشيخ أيمن في الرؤية الطويلة هذا الخبر باطل لا يجوز ذكره، وبعض الناس يرفع هذه المقولة التي خرجت على قناة الرحمة الشيخ أحمد المأطراوي حفظه الله قبل أسبوع رفعها، فأنا علقت عليها بأنها باطلة مكذوبة. عن أبي عبد الرحمن اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي توفي عام 72، وأبو عبد الرحمن السلمي قال أبو إسحاق كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ الناس في المسجد الأعظم 40 سنة، فهو قبل 10 سنوات قال أقرأت جلست أقرأ الناس القرآن 30 سنة في هذا المسجد، والذي دفعه إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. توفي عام 72. عن علي اللي هو علي بن أبي طالب توفي عام 40، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية اللي هي قطعة من الجيش، وأمر عليهم رجلا من الأنصار، معناه جعله أميرا عليهم، بعضهم يقول هو عبد الله بن حذافة السهمي، هذا غير صحيح لأن عبد الله بن حذافة من المهاجرين وهذا أنصاري كما في نص الرواية، وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم، أمرهم أن يطيعوه يظهر أنهم لم يطيعوا فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا، عزمت عليكم يعني هنا أي آمركم وأؤكد أمري وأجد فيه، هذا معنى عزمت عليكم، عزمت عليكم لما جمعتم حطبا، معناه إلا جمعتم ما أطلب منكم. أي نعم، فمعنى هنا إلا جمعتم، لما جمعتم أي إلا جمعتم. حكى سيبويه يقول تقول العرب أنشدتك الله لما فعلت، أي إلا فعلت، لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها. شوف هؤلاء قضوا، هؤلاء الذين قد جمعوا النار أو جمعت لهم النار قضوا بأي شيء بالحكمة، باعتبار أنه حينما تبعوا النبي حتى يخرجوا من النار، فحينما تقرأ في آيات الكتاب عن النار من باب التخويف، حتى أن ابن رجب ألف كتابا سماه التخويف من النار، فهؤلاء قضوا بالحكمة، قالوا إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها، فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، أي إنما تجب الطاعة في المعروف لا في المعصية، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل لنا في هذا الخبر أنه خطأ هذا الصحابي أم أنه صلى الله عليه وسلم لم يخطئ. وأحسن ما قيل في هذا التفسير أنه لم يقصد النار حقيقة، لم يقصد دخولهم في النار على الحقيقة، وإنما أشار بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة، ومن ترك الواجب دخل النار، باعتبار أن طاعة الأمير في الأمر المباح والأمر الحلال واجبة، لأن الله قد أمر بطاعة الأمير. إذا من ترك الواجب دخل النار، فإذا شق عليكم دخول هذه النار فكيف بالنار الكبرى؟ وكأنه لو رأى منهم الجد في الدخول لمنعهم من ذلك، فهذا أفضل ما أول به هذا الحديث. ثم قال البخاري: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. مفهوم المخالفة أن من سأل الإمارة وكتب اسمه على الجدران ورفع راياته فهذا لا يعينه الله عليها أبدا. لفظت عليها أظنها ليست لديكم أم عندكم؟ هذه من رواية أبي ذر الهروي. قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال وهو الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري ثقة فاضل، توفي عام 1700، خرج له الجماعة، وهو من شيوخ البخاري المتقدمين. قال: حدثنا جرير بن حازم، اللي هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري، وهو ثقة، توفي عام 70، عند الإطلاق في العام الأغلب يراد جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، ذاك توفي عام 88، وهذا توفي عام 70. عن الحسن وهو الحسن البصري، توفي عام 10، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. يعني إذا أنت تسألها وأنت تطلبها توك إليها ولا تحصل على الإعانة من عند الله تعالى. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. قال: فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. أكثر روايات أن ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك، وهذا الذي نأخذ به، لأن الكفارة لا تكون إلا على الحنف، فالذي يكفر عن يمينه ما حنف حتى يكفر، فنأخذ بالروايات الأكثر. ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه عليها. وهذا الحديث إذن فيه أن الإنسان يتواضع لربه في كل عمل من أعماله، في نفسه وفي لسانه وفي قلمه، ويظهر الفقر والذل لله تعالى، ويكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعجب بنفسه ولا برأيه. وقضية نفسية قد تكون ليست بنطق باللسان ولا بكتابة في البنان، قضية نفسية، أن الإنسان في أي عمل يستعين بالله على أفضل أعمال، والله يؤجره على نيته هذه. ثم قال البخاري: باب من سأل الإمارة وكل إليها. باب من سأل الإمارة وكل إليها. قال البخاري: حدثنا أبو معمر، هو عبد الله بن عمرو البصري المقعد ثقة ثبت، توفي عام 24، قال: حدثنا عبد الوارث، هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري أبو عبيدة التنور البصري ثقة ثبت، رمي بالقدر ولم يثبت عنه، توفي عام 80. قال: حدثنا يونس، وهو يونس بن عبيد ابن دينار العبدي أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل، ثقة ثبت فاضل ورع يرحمه الله تعالى، له أقوال وله كلمات غاية في النفاسة. عن الحسن وهو الحسن البصري، حسن بن أبي الحسن البصري، قال: حدثني عبد الرحمن بن سمرة، اللي هو عبد الرحمن بن سمرة ابن حبيب بن عبد الشمس، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، يعني لا العامة ولا الخاصة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، طبعا من وكل إلى نفسه هلك. وكان من دعاء النبي: يا حي يا قيوم، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. فالإنسان حينما يتضرع إلى ربه ومولاه ينال الإعانة، أما أن أعجب برأيه وقوله وقال تلك آثار ما تدل علينا، فهذا يوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك. وفيه دليل على أنه من تعاضى أمرا وسولت له نفسه أنه قائم به أنه يخذل فيه في أغلب الأحوال، لأنه من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلا له. هذا دليل على أن من تواضع لله رفعه، فالإنسان يتواضع لله، وربك يعلم والناس لا يعلمون. هل أنتم كهنا يعني من أشجع الشجعان اللي قاتل في هذه العشر سنوات كشخص له عمر صغير من الزمن، من تعرفون أصغر إنسان شخص عمره 13 سنة يقول الأمريكان في تقرير صدر عن البنتاجون، قالوا إن علي بن قصي بن صدام السين قتل من الأمريكان بعد مقتل أبيه وعمه 13 أمريكيين، هاي ما عدا اللي قتلهم أثناء المعركة، بس بعد أن قتل أبوه وقتل عمه قتل 13 حتى قتل. قال لو كان لدينا هذا الرجل لجعلنا له تمثالا في كل مدينة، وإن هذا الرجل هو أشجع رجل في القرن العشرين. وهكذا فشفع الإنسان، القضية ليست بقضية مباهات، فربك سبحانه وتعالى يمنح الإنسان الفضل والخير حينما يلجأ إلى ربه. أنا لا أزكي هذا الرجل ولا أتكلم في مصير الأشخاص، لكن أتحدث عن قضية بعض الناس يعني يبالغ في عمله أو يبالغ في صنيعه أو يبالغ في شيء. فالإنسان عليه دائما أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل من الله تعالى، وأنه يفوض أمره إلى الله، وأن يجعل الله وكيلا له على عمله وأعماله. نعم. يقول الإمام البخاري: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذن أي الروايات؟ فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، ماذا تختلف عن الرواية السابقة؟ فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. إذا قضية حصل فيها اختلاف ماذا يصنع الإمام البخاري؟ يؤخر القضية التي هي تفصل النزاع. اختلف الفقهاء في جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث، قبل الحنث، منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح، والراجح أنه لا يصح. وما يصح هو الموافق للحكمة التي قدم لها البخاري في من قضى بالحكمة، وهي الموافقة للرواية اللي هي الرواية الأكثر عن الرواة. قال هنا: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، يعني احنث احنث وبعد الحنث تؤدي الكفار، لأن الكفار عن ماذا؟ الكفار تكون بعد الحنث، فهذا هو المختار وهو الراجح. قد يقول قال: إذا كان في الرواية هذا الخلل كيف يخرجه البخاري؟ البخاري يعطيك قاعدة وفائدة، أن الحديث أصل حديث يصح، وتكون فيه لفظة من الألفاظ فيبقى الحديث الصحيح، وتكون هذه اللفظة الصواب فيها غيرها. شيخ العفوي، يعني أنا يقول أنا تعمل كذا ولا يعمل فارح، يعني إيه نعم. يعني شوف تفصيل الكفار يجوز والله يعني. إذا كانت لمصلحة فلا بأس، ولم تكن لمصلحة فإن الأصل الإنسان أنه يبرئ الذمة، لأنه لا يدري متى يهجم عليه الموت. نعم. ثم قال البخاري: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. لما ذكر هذه الأشياء أن من سألها لم يعن عليها، ذكر كراهية الحرص عليها. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي، ثقة حافظ، خرج له الجماعة، توفي عام 27 و200. وتقدم لنا أن الإمام أحمد وصفه بأنه شيخ الإسلام. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، اللي هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، ثقة فقيه فاضل، ومناقبه جمة، وقصته مع المهدي ولد أبي جعفر المنصور معروفة، حينما قام الناس وهو لم يقم، فقيل: لما لم تقم لأمير المؤمنين؟ قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهو أيضا كان حريصا على السنة، حصل بينه وبين الإمام مالك شيء كما يحصل بين الأقران، له كلمات شديدة في الإمام مالك لم تقبل منه. توفي عام 58 و100. أحسنت، هذا يعني واحد من الأشخاص الذين قيل لهم لا يحدث عن ثقة إلا عن ثقة هو حتى ألف فيه محمد بن سلام محمد بن سلامة محمد سلامة ألف في ذلك بحثا عن سعيد المقبري اللي هو سعيد بن أبي سعيد المقبري توفي عن 23 و100 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة حرص الناس على الإمارة ظاهر للعيان وهو الذي جعل الناس يسفكون عليها دماءهم ويستبيحون جريمتهم ويفسدون الأرض حتى يصلوا بالإمارة إلى لذاتهم الدنيوية وسيد أيضا لكل حريص منها أشخاص يهيجون بين الناس ويثيرون الفتن وهذا من أخطر ما يكون الآن ما يحصل في بعض الفتن في الشام بعض الناس ترمي القتة في النار وتهيج النار بينما ينبغي على الإنسان في موقفه الصلاح والإصلاح وفك النزاع وتخفيف هذا الأمر لأن الإنسان إذا جلس ليؤجج الأمر ويثير الأمر فقد نصب نفسه مكان إبليس فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبليس قد أيث أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم فإبليس حينما يريد من الإنسان أن يعبده ولا يستطيع يريد أن يوقع بينه العداوة بينه وبين إخوانه إذا تحولت عداوة إلى سفك الدماء فهذا من أخطر ما يكون فالإنسان أن يقرأ الشريعة وأن يحفظ نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحذر أن يقع في الأمور العظيمة ومن استطاع أن يلقى الله خفيف الحمل فليفعل وسيأتينا حديث فيه خطورة الدم يقول إنكم ستحرصون على الإمارة إذن هذا السن الاستقبال هو قريب وقد حصل هذا قريبا قد حصل هذا قريبا وسفك الدماء وتكلمنا في الدرس السابق والذي قبله كم سفكت من الدماء في وقعة صفين إنكم ستحرصون على الإمارة وتشمها العمارة العظمى والإمارة الصغرى وإذا تقرأ تاريخ الأندلس وما حصل وما حصل في قضية يوسف الفهري وقصة أبي الجوشن الحاتم بن صميل وقصة قصص كثيرة ما فتئت المعارك على الإمامة الصغرى وعلى الإمامة العظمى مرة أبو جعفر أرسل جيشا لعبد الرحمن بن معاوية أسر 7000 قتل جميع الأسرى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام فهذا كله بسبب ماذا بسبب حرصي على الإمارة عن سعيد نعم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة بل حتى ثورة العباسي حينما ثار العباسي على الأموي من أجل ماذا من أجل الإمارة من أجل الإمارة العظمى كم سفك من الدماء في خراسان هل تحفظون كم سفك فقط الذين قتلهم أبو مسلم الخراساني 600,000 وعبد الله خرج على ابن أخيه أبي جعفر المنصور وفي جيشه كان من الجند الخراساني 17,000 فلما خرج وأراد أن يقابل جيش أبي جعفر بقيادة أبي مسلم الخراساني شك أن الجند الذين عنده في المعسكر من الخراسانيين سينضمون إلى ذاك المعسكر فقتلهم جميعا من غير جريرة هذا كله بسبب ماذا بسبب الحرص على الإمارة فإذا هذه دلالة من دلائل النبوة في هذا الحديث الصحيح أن صلى الله عليه وسلم أخبر ما سيحصل فقال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة أيضا ما حصل في أفغانستان وحصل في العراق وحصل في الشام يحصل في الشام أيضا كثيرا منه بسبب الإمارة وبسبب المال والإنسان يحرص أن يحيي الأنفس وتحريم قتل النفس إحياء لها كما صح هذا عن جدنا عبد الله بن عباس يقول فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة يا سلام فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة طبعا هذه المرضعة حينما يكون إنسان أمير يأمر وينهى هذا يوسف بن عبد الرحمن الفهري جعلوه في المغرب حينما اختلفوا القيسية واليمانية اليمانية كانوا خليط من الفاتحين ذهبوا من العراق ومن الشام وذهبوا فتحوا ماذا فتحوا أرض المغرب فغالبهم يمانية وكان هناك القيسيون فاختلف وبقيت معارك بين القيسية واليمانية القيسية واليمانية فأتوا برجل لا هو من اليمانية ولا هو من القيسية ووضعوه في هذا المكان وضعه أبو الجوشن الصميل بن حاتم، فجعله أميرا هكذا في الظاهر والشكل. وهذا الذي يقوم بأمر الحكم هو أبو الجوشن. وهناك يعني لم يرضى هذا الشيء، وهو كان صاحب عبادة ورع، فلما جلس يستتر حين مكان الطعام يأتيه ويستتر الأمر والنهي ويدخل ويخرج، صفت الأمور، حصلت مقاتل جديدة. بعد أن صفت عادوا إليه، فلما عادوا إليه سال لعابه على ماذا؟ على الإمارة، وذهب إلى الإمارة. وبعد أن استحكم الأمر لعبد الرحمن بن معاوية بعد هذا الشيء أيضا وأخرجه من الإمارة وأسكنه في قصره، خرج 20,000، قتل أولاده، وهو قتل بعد هذا الشيء، نسأل الله العافية. قال ما هو سببه؟ سببه أيضا الحرص على الإمارة، نعم المرضعة، وبئس اتفاق من الإنسان له الأمر والنهي وهكذا، لكن حينما يفطم الإنسان عنها يتأذى أذية في الدنيا يسيرة، أما يوم القيامة فالأمر أشد وأشد، لأن الإنسان سيسأل إن لم يأمره بالمعروف ولم ينههم عن المنكر. وتقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لكن لدينا هنا يا شيخ ضياء نعمة وبئسة. لماذا ألحقنا ببئسة التاء ولم نلحقها بنعمة؟ أنا سأجيب عنك، خفف عنك السؤال. ألحقت التاء في بئسة دون نعمة، والحكم فيهما كليهما إذا كان فاعلهما مؤنثا، جواز الإلحاق وتركه فيهما كليهما في نعمة وبئسة. إذا كان هذا مؤنث، إذا كان مذكر لابد من التذكير، إذا كان مؤنث يجوز التذكير ويجوز التأييد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يقول فنعمة المرضع وبئسة فاطمة، لكن هذا من باب التفنن في العبارة. وإذا نحن أخذنا ونحن في الإعدادية قضية عدم التكرار، فكأنه تجنب تكرار التاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعمة وبئسة هل هما حرفان أم أنهما فعلان؟ هنا فعل جان، معنى فعل جان على أنه لا يتصرف، ونعمة وبئسة فعلان لا ينصرفان لأنهما انتقلا عن موضعهما. فنعمة مفعول من قولك نعم فلان إذا أصاب نعمة، وبئس فعل من بؤس إذا أصاب بؤسا، فنقل إلى المدح والذم فشابه الحرف. طبعا هذا ضرب المثل للإمارة بالمرضعة، لأن الإمارة تسوق إليه المنافع وأنواع الملاذ والتفوق على الناس، فهي كالمرضعة التي يكون الرضيع معها في أرغب عيش. وضرب الفاطمة مثلا للعزل أو الموت، فلا يكون أضيق حالا من الصبي حين الفطام، لأن مطمع المأكول بالأشد العذاب على النفس. قال فنعم المرضع وبئسة الفاطمة. وقال محمد بن بشار، توفي محمد بن بشار عام 250 و200، اللي هو الملقب ببندار. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران، توفي عام 600، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، توفي عام 53 و100، عن سعيد المقبري. شوف انظر هنا من الذي يروي عن سعيد؟ يروي عن سعيد عبد الحميد بن جعفر. ومن يروي عن سعيد في السند السابق؟ ابن أبي ذئب. حتى تدرك قضية المدار وقضية اختلاف المدار، حتى تبين ممن وقع الاختلاف. عبد الحميد بن جعفر عن سعيد مقبول عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قوله، المخالفة فيها بذكر عمر بن الحكم بين سعيد وأبي هريرة. والمخالفة الثانية أنه جعل الخبر موقوفا، ورواية عبد الرحمن بن أبي ذئب الثقة الحافظ الكبير جعله ماذا؟ جعله مرفوعا من غير ذكر هذه الزيادة. هذا مثال للمزيد في متصل أسان. فالمقدم رواية بن أبي ذئب فهي الرواية المعول عليها، لأنه أعرف بحديث المقبري، فروايته هي المعتمدة. قد يقول قائل لماذا ساق البخاري هذا؟ إشارة إلى العلة، في علة رواية عبد الحميد بن جعفر أولا، ثانيا إشارة لأن هذا الاختلاف لا يضر الرواية الصحيحة. قد يأتي قال ويقول هذا الخبر معلول، كيف يخرج البخاري رواية ابن أبي ذئب وقد خالفه عبد الحميد؟ فأضاف عمر بن الحكم بين سعيد وبين أبي هريرة وجعل الحديث موقوفا. فالبخاري أيضا يستدرك على ما قد يستدرك عليه. وفي ذلك من الفوائد العوائد الشيء الكثير. قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء اللي هو أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، قال محمد بن عبد الله بن نمير. طبعا محمد بن عبد الله بن نمير ماذا سماه الإمام أحمد؟ سماه بدرة أهل العراق. قال ما بالعراق أكثر حديثا من أبي كريب، ولا أعرف بحديث بلدنا ولا أعرف بحديث بلدنا منه. يعني لا يوجد أحد أعرف بحديث العراقيين من أبي العلاء. وقال موسى بن إسحاق سمعت من أبي كريب 100,000 حديث. وقال أحمد بن نصر الخفاف ما رأيت من المشايخ بعد إسحاق أحفظ من أبي كريب. فإذا أبو كريب محمد بن العلاء من كبار الحفاظ، توفي عام 48 و200 يرحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي ثقة ثبت ربما دلس، هكذا قال الحافظ ابن حجر يرحمه الله تعالى، توفي عام 200. عن بريد وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة اللي هو أبو بردة في عام 400 أصاب اسمه كنيته، عن أبي موسى هو أبو بردة ابن من؟ ابن أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس في عام 50. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين أمرنا، هذا أمر من التأمير يعني طلب الإمارة، أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. لماذا؟ لأنه غير معان من الله كما ثبت في الأحاديث السابقة، والذي ليس معان على الله لا يجوز تسليطه على المسلمين. وبعض الناس لما حصل قضية أياد علاوي يقول اذهبوا وانتخبوا أياد علاوي، وكان بعض السلفيين هنا يقول هذا علماني يفتخر، وهذا من أخطر ما يكون أن الإنسان يبلغ من الجهل في الدين هذا المنتهى. إذا كان من يسأل الإمارة لا يولى، فما بالكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله والذي يحارب الإسلام جهارا ونهارا. فاتقوا الله يا عباد الله وافقهوا هذا الدين فقها حقيقيا. وكما قال الشيخ الشعراوي إذا لم تقل الحق فلا تصفق للباطل، ورب كلمة يقولها الإنسان يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ثم قال باب من استعي رعية فلم ينصح، باب من استعي رعية فلم ينصح أي استحفظ وجعل راعيا على رعيته. ولكن نحن الآن كلنا مسترعون في قلوبنا وأعيننا وسمعنا وأبصارنا، حتى هذه الورقة أنت لديك ورقة من الأوراق تهمل هذه الورقة وتتلفها من غير فائدة ولا ترعاها حق رعايتك. الله سيسألك عن القليل والكبير والنقير والقطمير، ستسأل عن أشياء ما كنت تتصور أنك ستسأل عنها. باب من استعي رعية فلم ينصح أي إما بتضييع، يأتي الإنسان يضيع، إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم. نحن الآن في دار الحديث لدينا الأخوة يأتون، إن كنا لا نبين للناس أمر الدين فهذا مما سنسأل عنه. فأول قضية إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم، مثل أسأل يشتغلون في التربية ولديهم معلمون، وأغلب المعلمين والعياذ بالله لا يحتسبون الأجر، فينبغي على كل من يعمل في التربية أنه ينبه المعلمين على ضرورة الاحتساب ووجوب الاحتساب. قبل أيام يقول الشيخ أحمد العجمي يقول قال سارع في تحفيظ ولدك سورة الفاتحة، لا تتركه يحفظها من غيرك فإنه سيقرأها طوال عمره وأنت تحصل على هذا الثواب. كثير من المعلم يعلم الناس ولا يبالي، لا يفكر بهذه القضية ولا يحتسب. إذا كان لا يحتسب الأجر هل سيعطى على شيء لا يحتسب الأجر من عند الله؟ فإن هذا لابد أن يفيق المسؤول مدير التربية والمعاون والمفتشين. وأنا أتكلم أن الأخ أستاذ علي من الفضلاء، فإن شاء الله يعمل ليتناصح مع إخوانه فإذا هذا الذي سرعي رعية المصلح إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم واحد، أو بإهمال حدودهم إذا أهملت الحدود وعطلت الحدود هامن. ثالثا وحقوقهم، أيضا لا ضيع الإنسان حقوقهم ولا نرعى لهم الحقوق. للشيخ الشنقيطي في الشريط 55 بعد 100 أو 56 أو 57 أو 58 أظن في 58 بعد 100 في كتاب الإصلاح يتحدث عن القاضي، يقول بعض القضاة حينما تأتيه القضية يلزم الخصمين بالصلح، يقول وهذا لا يجوز أنه يلزمهم الصلح، يقول هذا الصلح قد يجعله ما لا يفوت حق هذا المظلوم. وهذا حصل، كان لدينا في جامعة الأنبار رئيس الجامعة السابق الدكتور خليل، وأنا أقول هذه تسجل وتحفظ، كان حينما تأتي أي قضية لمتخاصمين يلزمهما بأي شيء بالصلح، فإن لم يصطلحا عاقب المظلوم أشد العقاب. وهذا حصل لي أنا شخصيا وحصل لغيري أيضا، فهذا من الظلم العظيم أيضا. يعني قضية الإصلاح لا يجوز للمصلح أن يلزمهما بهذا الشيء إذا كان فيها تضييع لحق الآخر، فليتق الله من يتناول أمر الناس. قال وحقوقهم وترك حماية حوزتهم، إذا ترك حماية هؤلاء أيضا هذا من التضييع، أو ترك العدل فيهم، إذا ترك الإنسان العدل بين الرعية فقد نال إثما عظيما. وثمة حكمة أو مقولة أو موعظة استفدتها ذات يوم لأحد الوعاظ ولا أحفظ من هذا الوعاظ، يقول إن أكثر الأعمال التي تقرب إلى الله الصلاة والعدل، واستدل على الصلاة بقوله تعالى واسجد واقترب، واستدل على العدل في الحديث النبوي إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. فكل قضية فيها ثواب عظيم مخالفتها توقع الإنسان في الإثم العظيم. لا ننظر إلى طلب العلم، من طلب العلم لله وسعى بشر الله في أعلى المراتب، ومن تعلم علم لغير الله أو أراد به غير الله من أول من تسجر به النار. وكذلك من يجاهد في سبيل الله على مراد الله ومراد النبي في أعلى المنازل، ومن يقاتل مخالفا لأمر الله مخالفا لأمر النبي فهو في أدنى الدركات. فكل ما رتب عليه ثواب عظيم رتب عليه عقاب أليم بما يقابله، ونحن في امتحان. فإذا هذه خمسة أشياء، إما بتضييعه تعريفه ما يلزمهم من دينهم، أو بإهمال حدودهم، أو بإهمال حقوقهم، أو ترك حماية حوزتهم، مثل الآن محافظ الأنبار ترك حماية الناس، بل أصبح يستعدي من يظلم الناس ويقتل الناس فالله حسيبهم، أو ترك العدل فيهم، إذا ترك الإنسان العدل، وهذا العدل قد يكون مع الأولاد، قد يكون مع الجيران، قد يكون في الصلاة، قد يكون في الصف. ومن ضمن ترك العدل ما يأتيك صبي مميز يصل الصف وتأتي ترجعه، فهذا أيضا من ترك العدل. أبي بن كعب اجتهد في هذا، هو مجتهد ومأجور، أما أنت فلست أبيا ولا يحق لك أن تفعل هذا، فمن سبق إلى شيء فهو حق به إذا كان مميزا، أما إن لم يكن مميز فهذا أمر آخر. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم والفضل بن زكريا في عام 18 و200. إذن يجب على الوالي أن لا يولي أحد من عصابته وفي الناس من هو أرضى منه، يجب على الوالي أن لا يولي من عصابته اللي هم أبناء أو آباء أو إخوان أو أعمام. هذه العصبة اللي هي أخذناها أين؟ أخذناها في ميراث العصبات، وهذه على السبورة، البنو والأبو والأخو والعمو. لا يجوز الوالي أن يولي أحد من هؤلاء وفي الناس من هو أرضى منه، فإذا فعل دخل النقص في هذا. وحصل هذا في الزمن الأول أن هناك من قرب أقاربه وجاء النقد عليه، ليس من عالم جاء بعد 14 قرنا، جاء النقد عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع ما بينه وبين السماء، ثم وصل بأي شيء؟ وصل بفتنة مقتله ثم أعيد وصله. فالأمر ليس بالأمر الهين أن الإنسان يقرب أقاربه ويترك من هم أحق، هذا أيضا من عدم رعاية المسلمين. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين متوفى عام 218، قال حدثنا أبو الأشهب اللي هو جعفر بن حبان توفي عام 65 و100، عن الحسن وهو البصري المتوفى عام 10 و100، أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه. طبعا معقل بن يسار أمير البصرة في زمان معاوية وفي زمان يزيد، معقل بن يسار. ولي حد الآن يوجد نهر في البصرة في القديم والحديث يسمى نهر معقل، والآن توجد محطة اسمها محطة معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه. فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في صحيح مسلم: ولولا أني نزل بي الموت لما حدثتك. يعني هذا السبب هو اللي جعل معقل بن يسار يقول كلمة الحق مع ظالم مغير. يقول: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. طبعا يسترعيه لديكم الصور، استرعاه عندكم، لكن الصواب يسترعيه، وهي رواية أبي ذر والأصيلي، وهي رواية أبي ذر الهروي والأصيلي: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها أي من الحياطة وهو الحفظ والتعهد إلا لم يجد رائحة الجنة. معنى لم يحطها أي لم يكلأها ولم يرعها. وهذا حديث من الأحاديث العظيمة الخطيرة التي فيها باب الترهيب من ترك العدل. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور، اللي هو إسحاق بن منصور الجوسجي الحافظ، توفي عام 51 و200، خرج له، طبعا ما لم نتكلم عن من خرج له فقد خرج له الجماعة. وإسحاق خرج له البخاري كما هنا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له أبو داود. قال أخبرنا حسين وهو حسين بن علي بن الوليد، توفي عام 300 و200، حسين الجعفي الكوفي المقرئ. ما معنى المقرئ يا دكتور عمر؟ جيد، فهو قارئ ومقرئ، ثقة عابد. قال زائدة ذكره عن هشام، اللي هو زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، وهو ثبت صاحب سنة. قال أحمد بن حنبل: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن تسمعه من غيرهما إلا في حديث أبي إسحاق. زائد ذكره عن هشام، هذا هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البقري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. هشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين، توفي عام 48. عن الحسن اللي هو البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري مولاه، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويجلس، هكذا قال الحافظ بن حجر: يجلس، ولكن نقول بأنه لا يجلس، إنما كان يرسل. نعم. الحديث قبل بالنسبة إلى معقل بن يسار، نعم، هل كان فراسة منه أن قال لعبيد الله بن زياد؟ لا لا لا، كان يعلم أن عبيد الله، يعني قال قبل وفاته أثناء مرضه في فترة متأخرة، يعني بعد أن حصل ما حصل من عبيد الله من الظلم. يعني أنا لا أستطيع أن أحدد هذه القضية، هل هي في مقتلها أم بعد مقتلها، أصلا يعني وفاة معقل بن يسار لا أعرفها حتى أحددها، وفاة معقل بن يسار. لكن المهم أنه معروف بالظلم، فقال له لظلمه. نعم، فهو معروف بالتنكيل والشدة، عبيد الله بن زياد الأمير الأمور المعروف، وهو صاحب بدع أيضا، ومن بدع أنه كان ينكر الحوض، ولما أرسل إلى أنس بن مالك قال له: ما لا تقول في الحوض؟ فساق له الأحاديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال: وقد كنا في المدينة وقد تركنا في المدينة في عجائز، نسأل الله أن يسقيهن من حوض الكوثر، لا سقى الله من أنكره، حتى أقل أنه لم يثر هذه القضية بعد مقولة أنس. عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار، هو قال عن معقل توفي بعد الستين، فربما بعد مقتل الحسين. نعم. نعودهم. فدخل علينا معقل بن يسار المزني الصحابي المشهور ممن بايع تحت الشجرة وكنيته أبو علي، نعم، وهو الذي ينسب له النهر في البصرة. نعوده فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من ما من والي يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. قال ابن بطال هذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ الأمر من أكثر ما يكون هذا الذي يتولى أمر الناس. ولذا يعني واجب الطلاب العلم لا سيما الآن، أنت قد تستطيع أن تكتب الإنسان بعيد تغرض التغريدة أو ما أشبه وتخاطب شخص ممن تولى أمر الناس أو رقاب الناس وتعظه من هذه المواعظ وتبين له مثل ما بين معقل بن يسار لعبيد الله بن عبد الله. باب من شاق شق الله عليه، أي من أدخل المشقة عليهم. بعض الناس يدخل المشقة، الآن يحصل قبل أيام في طريق هيت يعني أغلقوا الطريق فقلنا للواقف هو المسؤول، قال خلاص نحن جاءنا تبليغ أنه ضيقوا على الناس لأجل إعادة هيبة المدينة، فهذا حينما يشق على الناس شق الله عليه. قال البخاري حدثنا إسحاق الواسطي له إسحاق بن شاهين أبو بشر صدوق جاوز المئة، خرج له البخاري والنسائي، مات بعد 50 و200. الحافظ بن حجر قال 51 و200. قال حدثنا خالد وخالد بن عبد الله الطحان وهو أحد العلماء ثقة عابد، اشترى نفسه من الله 3 مرات بوزنه فضة. تعرف شنو معناه شيخ ضياء؟ عن الجريري، الجريري هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري، قال أحمد كان محدث البصرة، وقال أبو حاتم تغير حفظه قبل موته وهو حسن الحديث، وفي التقريب ثقة اختلط قبل موته 3 سنين. قال ابن حبان في الثقات لم يكن اختلاطه فاحشة، فلذلك أدخلناه في الثقات. طبعا حفظت له أخطاء، الجريري حفظت له أخطاء، لكن رواية خالد بن عبد الله الطحان قبل اختلاطه. عن طريف اللي هو طريف ابن مجالد أبو تميم الهجيمي، طبعا هذا الثقة، والذهبي أطلق عليه في الجهم أطلق عليه لفظة وثق وصاب أنه ثقة، لأنه في العم الأغلب إذا قال الذهبي وثق ماذا يقصد يا شيخ ضياء؟ أحسن، كأن ابن حبان فرد وهو لم ينفرد ابن حبان بتوثيقه، خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة أي أصحاب الكتب الستة خلا مسلما، توفي عام 95 وقيل توفي عام 97. عن ضريف أبي تميمة قال شهدت صفوان اللي هو صفوان بن محرز بن زياد التابع ثقة المشهور من أهل البصرة، وجندبا اللي هو ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور توفي عام 64، وأصحابه أي أصحاب صفوان، وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة. يا سلام، ما أحضر هذا الحديث وأشده على من يأتي بالعمل الصالح لأجل الدنيا، من عمل للسمعة يظهر الله للناس سريرته ويملأ أسماعهم بما ينطوي عليه من خبث السرائر جزاء لفعله، كما قال تعالى جزاء أو وفاقا. فيأتي الإنسان ينوي بقلبه، يأتي بتغريدة من هنا وهناك ويضعها ليغرد بها حتى يقرأها الآلاف، لا ينوي بها إلا هذا الشيء، ثم يؤتى به يوم القيامة يفضحه الله على الخلائق أجمعين. أنت حينما تتعامل مع الله فاحذر، احذر غاية الحذر، فإن الله يعلم السر وأخفى. قال ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة، اللي أيضا يشق على الناس الله سبحانه وتعالى يجعل عليه مشقة يوم القيامة. فقالوا أوصنا، طلبوا منه الوصية بعد أن حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لهذا الصحابي، للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن أول ما ينتهي من الإنسان بطنه، باعتبار أنه موطن الطعام، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، يحرص الإنسان أن لا يدخل في بطنه إلا الطيب. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أحراقه، أي من دم صبه، فليفعل. أي من قدر أن لا يجعل القتل بغير الحق حائلا بينه وبين الجنة فليفعل، يعني يحرص الإنسان أن لا يقع في دم الحرام. وطبعا هذا الدم الحرام أنت قد لا تمارس آلة القتل فتقصد، قد تقول كلمة، تقول بأن فلان من الجماعة الفلانية أو من الجهة الفلانية، وهذه تتنامى وتتنامى حتى يقتل بسببك، فتذهب يوم القيامة يقول في الرحيم قتلت فلان، يقول يا رب إني لم أقتل، يقول لا قلت الكلمة الفلانية فكانت سبب قتله. وعثمان بن عكيم، عثمان بن عبد الله بن عكيم لما قتل عثمان بن عفان ماذا قال؟ قال والله لن أعين على قتل رجل المسلم. قيل له إنك لم تقتله، قال ذكرك معايب الرجل قتل له، فالأمر ليس الأمر الهين. قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله؟ جندب. قال نعم جندب. ثم قال البخاري باب القضاء والفتية في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر اللي هو بفتح الميم التابعي الجليل المشهور، وكان من أهل البصرة، فانتقل إلى مرو بأمر الحجاج، فولي قضاء مرو لقتيبة بن مسلم وهو ثقة مقرئ مفوه. كلما قرأت في ترجمة راو وكتب عنه مقرئ فاحرص أن تكون مقرئا، وأن تبدأ أولا بأهل بيتك ومن يليهم وهكذا، فأعظم المنازل أن تقوم مقرئا للناس. وتأمل قول الحق سبحانه حينما تقال وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ذكر بالقرآن حيثما كنت وأينما كنت، من أجل ماذا؟ أن تبسل نفس بما كسبت، لئلا تمسك نفس بما كسبت. فأنت حيثما كنت ذكر الناس واشرح لهم الآيات وبين لهم حتى لا يبسلوا ويحبسوا ويمسكوا يوم القيامة جراء أعمالهم. البخاري يقول وهذا مما علقه وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، يعني يجوز الإنسان أن يقضي في الطريق إذا كان لا يؤثر على الفتوى، يعني قد تكون في البيت تأكل الطعام يأتيك مستكفي يطرق الباب وأنت لم تغسل إليك من الطعام، يسألك السؤال تريد أن تفتيه مستعجلا، إياك إياك أن تفتي مستعجلا، تريد أن يعني تشفي شيء يسير لكنها تثبت مرضا كبير، فتتعجل في السؤال وتتعجل بالجواب من أجل أن تصف، تظن نفسك قد أحسنت وتروح تعود إلى البيت وكأنك قد فرحت، ولكن الله سيسألك عن العجلة، سيسألك عن الخطر. فالإنسان نعم يفتي في الطريق، يفتي في المسجد، يفتي في غير محل الفتية، يفتي في غير محل القضاء، لكن ينبغي أن يكون فاهما عارفا متأكدا مما ينطق به، لأنه ينطق بحكم الله تعالى. فقال وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، وقضى الشعبي على باب داره اللي هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي أحد الأعلام. يقول الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثت بحديث إلا حفظته، فعرفنا شراحيل الشعبي من كبار الكفار. ثم قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة اللي هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن. طبعا ليس من شرط الراوي أنه لا يحفظ القرآن، ليس من شرط الراوي أن يكون حافظا للقرآن، لكن لماذا قال هذا؟ باعتبار أنه قد قيل عنه أنه كان يصحف، ووصفوه بأشياء ليست بصحيحة وليست بثابتة عنه، قد نفاها الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث. لكن الحافظ ابن حجر ما هو دوره؟ يقول أنا آتيك بأصح ما قيل في الراوي بألخص عبارة وأوجز إشارة، نقول هذا ما صح ما نقل عنهم في التصحيح ليس بصحيح. أما اشتراط الحفظ فلا يشترط الحفظ. عاش 88 سنة، خرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، خرج له الجماعة ما خلى الترمذي. قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي المتوفى عام 88 و100. عن منصور وهو منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي من أئمة الكوفة، ومن أقواله يقول ما كتبت حديثا قط، أي إنه كان يحفظ الحديث حفظا ويزدرده ازدرادا ويحسوه حسوا. مناقبه جمة. قال يحيى بن سعيد: إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يديك من الخير لا تروي غيره. فمنصور بن المعتمر أحد من دارت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ علما وخيرا وفضلا. عن سالم بن أبي الجعتوس عام 97 وهو ثقة من الثقات قال: حدثنا أنس بن مالك توفي عام 91 قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد عليكم السلام ورحمة الله، أي عتبته ورحبته وظلاله التي حوله، يعني في فناء المسجد كما يقال. فقال: يا رسول الله متى الساعة، أي متى وقت قيامها، متى الساعة أي متى وقت قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. شوف لأن هذا السؤال علم الساعة لا يعلمه إلا الله. إن يوم الفصل كان ميقاتا، فهو ميقات وقته الله لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فهو معلوم عند الله تعالى، لكن هذا الشيء العظيم مما ادخره الله سبحانه وتعالى في علمه. فهذا يسأل ولا حاجة له في هذا، إنما حاجته أنه ماذا أعد ولأي شيء انتهي. وثمة موعظة صغيرة، والآن جاءتنا المواعظ القصيرة المقتصة من المواعظ الكبيرة، وهي أمر حسن. موعظ الشيخ صالح المغامسي يأتي بحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، ثم دعا كل إنسان دعا بما دعا، فيقول: أسألك أنت لو حصل لو كنت معهم بأي شيء ستدعو. فهنا هذا من جنس ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السائل، وهذا من رحمته بالناس ولطفه بهم، لم يزجره يقول له ما لك ولها، إنما سأله قال له: قال ما أعددت لها. فكأن الرجل استكان، وهو افتعال من السكون، أي تخشع احتقارا لعمله، ثم قال: يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. وهذه قضية مهمة جدا. أيضا اليوم أمس كنا جالسين على قناة إغلاق والشيخ مشار الخراز وهو داعي من خيار الدعاة يتحدث عن التعامل مع الصحبة، فيقول: أنت مع من تريد أن تكون يوم القيامة؟ اختر أصحابك وابحث عن أصحابك في كل ليلة حتى تختار أصحاب الصلاة. فهنا يقول النبي يقول: ولكني أحب الله ورسوله، ففيه اختيار الصحبة الصالحة. قال: أنت مع من أحببت، أي قربا ومكانا، قربا ومكانا. ثم قال البخاري: وأرجو أن لا يكون مجلسنا قد طال، لازم 10 دقائق بإذن الله ونختم. قال: بعض ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب راتب، وما سبق وحصل في قصة البئر يعني هذا كان بواب لكنه لم يكن بوابا راتبا. قال: حدثنا إسحاق وهو بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت. قال: أخبرنا عبد الصمد وهو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبر التنوري أبو سهل البصري صدوق ثبت في شعبة توفي عام 700. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: حدثنا ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد توفي عام 27 عاش 86 سنة. يقول شعبة: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك يقول: لامرأة من أهله تعرفين فلانة، وهي كناية عن أعلام إناث النساء لما يقال فلانة، قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. طبعا هذا ليس من باب الغيبة حينما ذكر هذا الشيء، إنما ينقل موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نتكلم جميعا والله يسمع منا، ويوم القيامة لا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أي مقولة تقولها في الناس، طويل قصير بعيد قريب مجد مهمل، يسأل عنها الإنسان. فإذا هذا ليس من باب التشهير بالمرأة، إنما هو من باب نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر. طبعا البكاء ليس محرم، البكاء كبكاء ليس محرم أخذا من حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تبحث هذه القضية في قضية فقهية ارجع إلى كتاب عدة الصابرين، فذكر أقوال أهل العلم وذكر الترجيح في هذا. وإذا لم أقول أن البكاء غير محرم، أي أن الفصيم ربما أنكر عليها المبالغة في هذا الشيء، أو رأى أنها في بكاءها لم تصبر فحثها على الصبر ولم ينهها عن البكاء، فقال: اتق الله واصبري، أمر عام بالتقوى. وأكد لها قضية الصبر، واللي هو الصبر سبب لرفع الدرجات وتكفير السيئات. بعض الناس مثلا هو لابس، هو هم أبين له بأن البكاء جائز، وأحث الناس بطريقة ما عليه، هو هذا ينب بنا كما أنك تنب بنا في كل 10 دقائق. لا بأس، لا بأس. أنت تؤجر أجران، تؤجر أجر على التصبير وتؤجر أجر على التحمل، وهي هاي الدرجة. الجنة سلعة الله وهي سلعة غالية. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. أمر ليس بالأمر الحين هذه الجنة، فالإنسان لابد أن يصبر. وأيضا أحيانا الشخص لما يكون وقع في مصيبة، أنت تحتاج مع الموعظة الرق والرفق، يعني تأتيهم بالخبر تقول: صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة فلما قبض قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. أي يعني تأتيهم بالحديث هذا: واخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم نور له في قبره ووسع له فيه واغفر لنا وله يا رب العالمين. تأتي بهذا الدعاء، تشرح لهم الدعاء ثم تدعو. فأنت بك حاجة إلى طريقة محددة بحيث تكسب بها القلوب، حتى تجمع بين كسب القلوب وبين الدعاء وبين نشر السنة. فهذه السنة كثير من طلاب العلم لا يتبعها، يأتي الفاتحة تدعو هذه البدعة المحرمة وجعلوها شعارا للقيام والجلوس، وهذا من وضع كلام الله في غير محله. لكن أنت اذهب إلى مجلس عزاء وقل للناس: اللهم اغفر لأبي فلان وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقده في الغابرين، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه. أحييت بالسنة وأحييت سنة، ومن أحيا سنة قد أميتت فله أجرها ما بقيت، وهكذا. فالإنسان به حاجة إلى رفق. نعود إلى الحديث حتى لا نذهب طويلا. قال له النبي: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، أي تنحى عني وتجاوز، فإنك خلو من مصيبتي. طبعا هذه المرأة يعني أيضا لم تكن بذاك المستوى من الجفاء، فقال أول لم تعرف النبي، وقالت: فإنك خلو من مصيبتي، يعني اعتذرت لنفسها في أنها طلبت تتنحى. طبعا قال: مر بها وهي تبكي عند قبر. هذا من أدلتنا على جواز زيارة النساء للقبور بالآداب الشرعية، أن تصبر وأن تتق الله سبحانه وتعالى، لأن صلى الله عليه وسلم لم ينهاها عن زيارة القبور، إنما نهاها عن عدم الصبر. وإذا لا تذهب المرأة لوحدها، وأن لا يخصص أياما، فإذا خصص أيام كما يذهب الناس الآن في الأعياد وتجد الحلويات بالأنواع والكوليجيا وغير هذا، الأمر من الأمور المحرمة. فإذا كانت في الآداب الشرعية فلا بأس بها. فإنك خلو من مصيبتي، أي خال من همي. قال: فجاوزها ومضى. وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. فمر بها رجل، اللي هو هذا الرجل الفضل بن عباس، فقال: ما قال لك يا رسول الله؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله. قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابة. شوف هذا موطن الشاهد من الإمام البخاري. فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك. فقال النبي: إن الصبر عند أول صدمة. شوف ما بين له النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الاعتذار وعدم الاعتذار، ليس هذا حاله، هو حاله كما في سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. قالها إن الصبر عند صدمة أولى، يعني إنسان قد تصيب المصيبة لا يصبر ثم بعدين يقول صبرنا أو نصبر، لا أنت استعد للصبر قبل الواقعة حتى إذا تلبست بك الواقعة تصبر. نسأل الله أن يصبرنا جميعا وأن يلطف بنا بما لا نعلم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ثم قال البخاري: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. يعني هذا الأمير الأمر الصغير في القضية المؤكدة يؤديها من غير أن يرجع إلى الإمام الأكبر. حدثنا محمد بن خالد الدهلي، هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الدهلي النيسابور ثقة حافظ جليل، خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. وبعض الناس يقول البخاري لم يخرج للدهلي، شيخنا الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي يقول لم يخرج البخاري لمحمد بن يحيى الدهلي، والصواب أن هذه نقطع أنه محمد بن يحيى الدهلي، نقطع قطعا باتا. هو اسم محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد، فالبخاري هكذا قال محمد بن خالد الدهلي، يعني نسبه إلى جده ونسب أباه إلى جده. ما الدليل على هذا؟ أن أبا نعيم في شرح معنا أثار خضر الحديث عن محمد بن يحيى الدهلي عن الأنصاري، فدل على أنه هو. فإذا هذا هو الدهلي، توفي عن 58 و200، له 86 سنة، توفي وله 86 سنة. قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. هنا نحن نعلم أنه قد اختص بماذا؟ بعلل حديث من؟ أحسنت، في 1300 جزء، خرج على الزهر ب1300 جزء. وإلا فإن السلف كانوا يختصون في بعض المسائل. قال: أخبرنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثني الأنصاري محمد، له محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصار البصري القاضي. شوف لما نقول قاضي أنه كان فقيها، وهو ثقة، خرج له الجماعة. قال أبو حاتم: صدوق، لم أرى من الأئمة إلا هو. شوف أطلق عليه في الصدوق ووصفه أنه ماذا؟ أنه من الأئمة، يعني هو إمام كأحمد بن حنبل وكالشافعي وكأبي حنيفة في الإمامة في الفقه وكالإمام مالك في الإمامة في الفقه، فهو إمام. لكن ما أطلق عليه لفظ الصدوق. بعض الناس يقول إذا أطلق لفظ الصدوق يراد ضعيف، مثل الشيخ محمد محمود طحان والدكتور نور الدين عتر، وكلاهما من الأحياء، نسأل الله أن يظل أعمارهم في طاعته وأن يختم لنا ولهم بالصالحات. فهو صفه بإمام وشح عليه بلفظ التوثيق، وهو ثقة. الراجح أن محمد الأنصاري ثقة، لكن لماذا قال أبو حاتم صدوق؟ فهو شحيح. لكن لا نأتي نقتر بعدم فهم أقوال أهل الجرح والتعيين فننزل الرأي بسبب لفظ الصدوق. فكلمة صدوق تختلف من عالم إلى عالم. وعند المتأخرين في الحافظ بن حجر وغيره يراد بها من هو صدوق حسن، حيث هو من نزل عن رتبة الثقة، وهو الذي قد خف ضبطه. شيخ أبو نفس الحافظ بن حجر على هذا الصدوق حسن؟ لا استقراء. قال: حدثنا أبي اللي هو أبو المثنى البصري، وهو صدوق. قال أبو حاتم صالح، وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. طبعا أبو حاتم قال صالح الحديث. قال أبو داود: لا أخرج حديثه. حافظ بن حجر ماذا قال؟ قال: صدوق كثير الغلط. هذا خرج له البخاري والترمذي وابن ماجه. عن ثمامة وثمامة بن عبد الله بن أنس قاضي البصرة، هذا أيضا قاضي. فإذا خلفة أنس الزمان فيهم كثير من الفقهاء، ونحن بأمس الحاجة إلى معرفة الفقه وصناعة الفقه يا شباب. لدي المحاضرة 7 و8 من محاضرات الدراسات العليا خاصة في كيفية صناعة الفقه، من أحب أن يستمع إليها. عن أنس أن قيس بن سعد، هو قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل، مات 60 تقريبا. ماذا تحفظون لسعد، لهذا الصحابي قيس بن سعد؟ هذا كان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول اللهم اعطني مالا وفعالا فلا يصلح الفعال الا المال، وهو الذي باع ارضا لمعاويه بتسعين الف درهم، وجاء الى اهل السوق وقال لهم من يريد السلف، فاسلف الناس خمسين الفا من التسعين الف. فلما تمرض قل عواده فقال لزوجه ما لي ارى عوادي قد قلوا، قالت له بسبب الديون، فأرسل إليهم ورد إليهم صفوفهم وسامحهم بما عندنا. فهذا واحد من الذين استعملوا المال في طاعة الله تعالى. يقول عن أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، الشرط في اللغة العلامة، وإنما سمي به أعوان الأمير لكونهم معلمين بتلك العلامة. وقيل لقوة الشرط، يعني تختار شروط قوية جدا لهذا الشرطي حتى يصبح شرطيا لأنه يتناول أمور الناس. فهذا من تشبيه ما مضى بما حدث، تشبيه ما مضى بما حدث بعده. ما كان موجود الشرط في ذلك، هذا جاء في العهد الأمويين، جاءت هذه الشرط، لكن هذا شبه. ففي بعض الأحيان يكون قيس بن سعد قريبا على النبي صلى الله عليه وسلم كالبواب وكقائد الشرط. شيخ العفو من الدعاء النووي ينبح سيدنا عمر الخطاب اول ما يعني والله الشرط والله اعلم انا الذي احفظه كشرط غير كشرط لهم علامات خاصه في زمن نووي. قال حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد بن مسربل بن مستور الاسد البصري ابو الحسن ثقه حافظ، يقال انه اول من صنف الحديث ابي بكر، خرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد فروخ أبو سعيد القطان البصري ثقة المتقن حافظ إمام قدوة، هكذا قال عنه الحافظ ابن حجر توفي على 98 عن قرة، وهو قرة بن خالد السلوسي البصري ثقة ضابط توفي عام 54 و100. قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاد، أرسل النبي أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس ثم أتبعه بمعاذ، فكان كل واحد منهما على إقليم. حدثني عبد الله بن الصباح اللي هو ابن عبد الله الهاشمي العطار البصري وهو ثقة، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي توفي عام 50 و200. قال حدثنا محبوب بن الحسن، الآن إذا تبحث عن محبوب بن الحسن لا تجد ترجمة محبوب بن الحسن بمن اسمه محبوب إلا إذا رأيت إلى ذهبت إلى الألقاب، فهو اسمه محمد بن الحسن، محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب فيروز أبو جعفر أو أبو الحسن، لقبه محبوب صدوق فيه ريب ورمي بالقدر، خرج له البخاري والترمذي. طبعا هذا السند متابع السند الذي قبله. قال حدثنا خالد هو خالد بن مهران وهو خالد بن مهران أبو المنازل البصري الحذاء، قيل لأنه كان يجلس عندهم وقيل لأنه كان يقول احذو على هذا النحو، وهو ثقة يرسل، عاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. عن حميد بن هلال وهو العدوي أبو نصر البصري ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان. طبعا هؤلاء عملوا للسلطان وكان السلطان يحكم بالشريعة، كان السلطان يحكم بالشريعة ليس بهذه القوانين الظالمة المجرمة المناهضة لشرع الله تعالى. عن أبي بردة عن أبي موسى، إذا تذهب إلى التقريب يأتيك أبو موسى عبد الله بن قيس الكندي السكوني أبو بحرية حمصي مشهور بكنيته مخضرا، فهذا ليس هو صاحبنا عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار أبو موسى الأشعري، صحابي مشهور أمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصفين توفي عام 50، خرج له الجماعة. أن رجلا أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا، قال أسلم ثم تهود، قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله. طبعا هذا مثال لعدم تفريط السلف الصالح بالأعمال الصالحة، مثال لعدم تفريط السلف بالأعمال الصالحة. طبعا الحديث تقدم عندنا في كتاب استتابة المرتدين باعتبار أن حبسه شهرا عند أبي موسى، هذا من باب الاستتابة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم